ربي توكيتشتي أمنوت جرا كان أكا عبد الله ابن سلام المسلام كان متاء لما يهود آتي أمس كان أكا موتيها بشاء كان دينا نصارى أكان بيخ كان قرآن إرتك أرأمنان رقومسي ربي توكيتشتي أمني كان غاف إن دؤي نبي محمد نجيني إساني الرتهاجراتو صلاة الغائب صلاة جنازة مدينة أرى هبش أتي الرت صلاة مقام موتي تشسني أصحما هاتيو بي إتي أول مسنتي أحمد النجاشي جأميتي بيكما أمو يهود آفي نصار أرى قرين ورى وان قرآن جئو رقوم سودي به تكا وان إرقما ربي أفين قبلو دي ده كفريت جرا نما ربي جئ تكا إلما ربي تجئ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ور كتابا يهود آفي نصارا قرين نبي محمد اتي أمني قرين نبي محمد لقوم سيئت أمني قرين إساني لقوم سو ديدي اتكفرون كن إساني را أرقمي أكت أدانهم بابان إلا من بعد ما جاءتهم البينة إيغا نبي محمد إرقمي قرآن إسرت بؤي ملي مالف أدون بمحمد هن إرقمين درا أكا يون بمحمد إرقمي اتأمنا يهود آفي نصارا هند إرت ولي قلنيجرا أمو إيغا إرقمي أكمت محمد نراتيو أولي بني إسرائيل راتيو أولي تكا يهود راتيو أولي عرب الراتي جأنيتي اتأمنوا ددن وما أمروا إلا ليعبدوا الله يهود آفي نصارا كتابا إساني توراة في إنجيل كيستي وان برتهن أمرمن هن أججمن ربي توكج عبادوا ملي يوكا توكما إسايادوا ملي مخلصين له الدين دينا إساني ربي قلقليسني كان إساتي وانك إنديسني كان إلما أباتيو إساهيان حنفاء إساني جلنا إيسي قرهك آجلته ويقيم الصلاة أما اللي صلاة صلاتني ربي فججئت أججمن ويؤت الزكاة أمس زكاة فتؤت أمرمن يوكا أججمن وذلك دوب وان ات أججمن سنين آبتون دين القيمة دينا تكايو أمنتي أجيلا دوب يهود آفي نصارا والربين توراة في إنجيل كيست ات إسان أججي بيسنيتي أكمين نبي محمد نراتيو أولي جأني كفرا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين واليهود آفي نصارى أرى أرمى كريستان أرى نبي محمد التكفر أكسما واليهود آفي نصارى مليجروا كان نبي محمد أقوم سود دي رب التكفري في نار جهنم خالدين فيها إسان ورأي بدا كان زلالمي كيسان بانه أولئك هم شر البرية إسان إرهما والربين أومتي وان ربي إسان أومي أغيو ددنيف كان ون براهند دبي إساد أجيس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أمو ور ربت أمني وان نبي محمد رفين هندك وقوم سي وان غاري نما سآتلو دلقي أولئك هم خير البرية إسان الرقاري الرجالة والربين أومت جزاؤهم عند ربهم جنات عدن سوابن إساني قلن إساني ربي إساني برتي جنة كيس قبة تجري من تحتها الأنهار جنة يوكا مسنو منوتي إسئي جل لغوت هدون قلي قد كيسيات خالدين فيها أبدا كان زلالمي جنة تكاك أناني جنة سنكيسة تأنيك أناني أنين رضي الله عنهم ربين والرئيسة أمني وان غاري دلقر جال تجرة وان إسان دبي إساء أغيانيف وان جال لربي إفي أرقت أر سألو هنجرو ورضوا عنه ور ربي تأمني وان غاري دلق سنس ربي الراجالة تكا أكان قمدا وان جنة سينني جال لربي إساني أرقتنيف ذلك لمن خشي ربه أكست جنة سينني جال لربي أرقتون سوابا تكايو قلتا نمك إتآت ربي صداته وان إني دلق جئين دلق وان إني إيس جئين إيسوتي ربين ور أكنر نهاغوء درسين إبا أفري في جهفات آهنغن